الخلق تهو محمد يرضيه إن مات قلبك فالهوى يحييه جسد تمكن حب أحمد فيه تالله إن الأرض لا تبليه حاشا يضاع حاشا يضاع في المحبة صبه وكيف يأكله التراب وحبه وكيف يأكله التراب وحبه في قلبه في قلبه ومديحه Oh. محمد الفيديا محمد والحسن والحسين ارفع غضب العنا وعن المؤمنين هذا الفيديا محمد والحسن والحسين ارفع غضب العنا وعن المؤمنين حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة حي على الفلاح لكم صمتي واحد لرب العالمين ملك رجال محمد والحسن والحسين يا مؤمن تأمل في معنى الأذان تلقاه يملى روحك بالنور والإيمان يا مؤمن تأمل في معنى الأذان تلقاه يملى روحك بالنور والإيمان ندى الله أكبر لقلبك بشير وقوة عظمته تزيد الأمان وللظلم صرخة قوية ونذير لك يوم يا ظالم تشوف الهوان ده نار وبكره على المعتدين ونور ونصر مع المؤمنين ده نار وبكره على المعتدين ونور ونصر مع المؤمنين حي على الصلاة نداء للإله حي على الفلاح دعاء للنجاح حي على الصلاة نداء للإله خلقنا ورزقنا ما نعبد سواك حي على الفلاح دعاء للنجاح للخير والهداية وروح السماح وصفوة الوحدة ما بين القلوب وتسقي المحبة ما بين الشعوب وصفوة الوحدة ما بين القلوب وتسقي المحبة ما بين الشعوب أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة Thank you. Oh. حق حقت به اليابون. خير النبي لم يرسم على شفاك. خير النبيين لم يرسم على شفاك يا عيني إلا وصلت عليه العجم والعرب. خير النبي لم يرسم على شفاك إلا وصلت إلا وصلت عليه العجب والعرب. واهتزت الأرض إجلالا لمولده شبيهة بعروس هزها الطرب. أصابعه أروى الجيوش وجوف الجيش يلتهم. والطبي أقبل بالشكوى يخاطبه. والصخر قد صار منه الماء ينسكب. ساداتنا الغر من أبناء فاطمة طوبى لمن كان للزهراء ينتسب. عيني من نسل فاطمة أنعم بفاطمة من أجل فاطمة قد شرف النسب. بدار هجركم يا جيرة العدم فما التزمت قوافي الشعر أمدحكم إلا لأدعى لكم من جملة الخدم. فأنتم بحر والجود ساحلكم عيوني. وكف أمن لمن يقصد حمار حبي. نوك اشتياقي ترو محماك وتحنى يا ملك الجذع يا نظر عيكني. لما النبي علينا يطل عم الدنيا فناكي فيك الشفاء للروح. على طيبة الروح والناوي القلب المجروح. على طيبة الروح والناوي القلب المجروح. والشارد تلك الحضرات يا حبيب الروح. توب عن المعصية توبني توب جاني في منامي يا بابا لبسني توب عن المعصية توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب حب الرسول يا بابا عليه وعلى صابه شهدت نوره على بابه صليت عليه وعلى صابه منا يا فضل في رحابه الله الله الله الله وانت وعي تروي اعدابه توبني توب جاني في منامي يابا لبسني توب توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب حب الرسول يابا توبني توب عن المعصي يابا توبني توب حب الرسول يابا توبني نور غيبي الله كفاية نور طه حبيبي الله يا شمس يا منور غيبي الله كفاية نور طه حبيبي الله يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي يا شمس يا منور غيبي كفاية نور طه حبيبي حب نصيبي جاني في منامي يابا لبسني توب عن المعاصي يابا توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب توبني توب حب الرسول يابا توبني توب عن المعاصي يابا توبني توب حب الرسول توبني توب عن المعصية توبني توب. وتوي ناوي أتوب وماليش معين معين غيرك وماليش معين غيرك عاصي ويكذب لي بذنوب وروح لي بلا غيرك يا عظيم يا غفور يا عظيم يا غفور يا كريم يا شكور يا رحيم يا ربي يا مقدس الله يلي خلق البشر الله يا ربي يا مقدس الله يلي خلق البشر والسماوات وخلق في شمس وقمر الله ورزق دود في الحجر ورحمتني مرات ورحمتني مرات وقف على الأعدام وطالب الغفران يا مش حبيب غيرك الله الله يروح يمين غيرك الله الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود أول قبل الوجود آخر بعد الخلود مطلق عن الحدود واجب له السجود جل الله في علاه ما لنا مولا سواه جل الله في علاه ما لنا مولا سواه جل الله في علاه ما لنا مولا سواه ما لنا مولا سواه ما لنا مولا ادخلنا في حماك يا تخطف الجبال. من علم العصفورا في الجو أن يطيرا، من سلسل الغدير ودفق الشلال، من أودع الحليب في أمك الحبيبة بقدرة عجيبة لترضع الصغار. من الواحد؟ من الماجد؟ من الديان؟ من الرحمن؟ من الحليم؟ من الكريم؟ من الغفار؟ من الستار؟ من القهار؟ من الجبار؟ من المبين؟ من المبين؟ من المقيم؟ من المعيد؟ من الشهيد؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الناصر؟ من الواحد؟ من الرؤوف؟ من الغفور؟ من المجيب؟ من المعز؟ من المذل؟ من السميع؟ من البصير؟ يا الله يا الله يا الله يا الله يا عبد الله. أغمض عينيك وتخيل بأن لفظ الجلالة الله كتبت بأحرف نورانية. انظر إليها، أدخلها مع أنفاسك إلى أعماقك يا عبد الله، واسمع إلى صوت الحبيب، واسمع إلى صوت الحبيب وهو يلقنك ويقول لك: قل يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الشيطان والليل، خلي الشيطان والليل. يكشف السوء عمن نادى من الحبيب من الحسيب من القوي من الضار من النافع من الرافع من المجيب من المجيب من المجيب من المجيب من المجيب من المجيب يا الله يا الله يا الله يا الله حبيبكم ينتظر أن تقدموا له التحية وتحيتنا لك يا سيدي أن نصلي عليك صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله هتف النور أنا من نور الهادي نادى الليل أين مني سوادي أين سوادي هتف النور هتف ويلي سبت الرسول على عيني كل عيون دويلي سنة الرسول يا حيني كل عيون دويلي سنة الرسول يا حيني سميني محمد وحبيبي صلوا عليه.